الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بنور الجلالة على يد خاتم الرسالة صلى الله وسلم على آله وأهل بيته المطهرين وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من رحاب الأزهر الشريف المبارك الأنور، حيث قد مر عدد بعد عدد ممن مضى على منهج الرشد وابتدى بالحبيب محمد، نتابع دروسنا رجاء الابتداء بنبي الهدى لنكون معهم هنا وغدا. اجعلنا اللهم معه، فإنك قلت يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فاجعلنا منهم. نواصل القراءة في ملخص إحياء علوم الدين فنستمع إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن كتاب قبس النور المبين في اختصار أحياء علوم الدين شيخنا العلامة المربي الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا الله بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين الأمين، إلى أن قال: ويدل على أن تقدير الطعام ليس مقصودا في نفسه، إنما هو مجاهدة نفس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له تقدير وتوقيت لطعامه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. رواه البخاري ومسلم. وكان يدخل على أهله فيقول: هل عندكم من شيء؟ فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال إني صائم. وخرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما وقال: إني صائم. فقالت عائشة: يا رسول الله، قد أهدي إلينا حيث. قال: قد كنت أصبحت صائما ولكن قربين. وحكي عن سهل أنه قيل له: كيف كنت في بدايتك؟ فأخبر بضروب من الرياضات. فقيل له: فكيف أنت في وقتك هذا؟ فقال: آكل بلا حد ولا توقيت، وأخذ العلم آخر، بل وآخذ العلم من السماع تقليلا يرى التناقض بين ما يروى عن الأكابر فيتحير، والبصير بأسرار القول يعلم أن كل ذلك حق بالإضافة إلى اختلاف الأحوال، ويسمعها المحتاط أو الغبي المغرور فيقول البطل المحتاط: ليس نفسي أقوى من أنفس هؤلاء الكبراء الذين امتنعوا. ويقول المغرور: ما نفسي بأعصى من نفس هؤلاء الذين رفعوا التقدير في مأكولهم. ولذا يقتصر الشيوخ مع المريد المبتدئ على مدح الجوع فقط، حتى لا يجد الشيطان متعلقا من قلبه فيلقي إليه: إنك عارف كامل وما الذي فاتك. وأدب عمر رضي الله عنه ولده عبد الله إذ دخل عليه فوجده يأكل لحما مأكوما بسمن، فعلاه بالدرة وقال: لا أم لك، كل يوما خبزا ولحما، ويوما خبزا ولبنا، ويوما خبزا وسمنا، ويوما خبزا وزيتا، ويوما خبزا وملحا، ويوما خبزا قفارا. وهذا هو الاعتدال، فالمواظبة على أكل اللحم إفراط، ومهاجرته بالكلية إقتار، وهذا قوام بين ذلك. أخبر الشيخ عليه رحمة الله أن تقدير الطعام ليس مقصود في نفسه، وإنما المقصود تحقيق مجاهدة النفس لاستقامتها وأخذها الوسط. ودليل ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن له هذا التقدير، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم أقوى الناس إيمانا ويقينا وتقوى وقدرة على النفس، كما قالت السيدة عائشة فيما يقبل وهو صائم. قالت: نعم، ولكن أيكم يملك ربه كمثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا لما سئل بعض أهل العلم: هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته وهو صائم؟ فقال: نعم. فجاء الثاني فقال: لا. نفس السؤال قال لا. فجلس قال كيف تفتي واحد عن واحد له سؤال واحد؟ قال الاول رجل كبير السن عاقل لا يخشى من تكبيره ان يوديه الى محذور فبحث له ذلك. الثاني شاب حديث عهد بزواج خفوين فسحت له هذا ان يجره الى المحرم معذور من ذلك. فاختلفت احوال الناس ومنه انه صلى الله عليه وسلم ياتي في البيت في الصباح وذلك بعد ارتفاع الشمس بعد الاشراق بعد الرمح وصلاه الضحى في المسجد يعود الى البيت. فهذا كان غالب عادته صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في الجماعه ويبقى في المصلى في المحل المسجد الشريف يذكر الله حتى ترتفع الشمس قد الرمح ويجيب على من استفتى ويتفقد حال الصحابة وينبئهم بما يحتاجهم وما يحتاجونه في أمر معاشهم ومعادهم. فإذا صلى الضحى عاد إلى البيت. فإذا عاد إلى البيت جاءنا في الأحاديث أن جماعات من الأنصار كانوا يقولون لأطفالهم روح ادخل مع النبي لبيته فتجد المقهى الذي توضا منها في الليل بقي فيها ماء شربوا وليحكم انهم اطفال يشرب دخولهم من دون استئذان فيمشي مع النبي الطفل يدخل معه الى بيته ويجي الى محل المطر اذا وجد باب الماء الذي توضا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرب منه رضي الله عنه. فاذا دخل يقول هل عندكم شيء؟ طعام موجود؟ يقول نعم يقول اني مفطر فيعطي والا قال اني صائم. واحيانا يقول اني اذا صائم. في بعض المرات قالوا اهدي لنا حيس وهذا بر وتمر بر وتمر يعجن ويطبخ مع الزيت فقال له حيس فقالت اهدوا لنا حيس قال قد كنت اصبحت صائما لكن قريبين. وهذا على مذهب الجمهور ان صوم النفل يجوز ان يقطعه صاحب غير المالكيه. المالكيه قالوا اذا قد بدا الصوم ما يجوز ان يقطعه لكي يجوز. يعني سالوا سهل بن عبد الله كيف كان حالك؟ كيف كان حالك الابد؟ فذكر لهم كيف كان قدر على نفسه وانواع من المجاهده صلحت حتى رتب قوته في السنه كم يكون ويوزع على الايام توزيع الدليل. قال والان قال الان اكل بلا احد ولا توقيت. يعني انتهى من الاعتدال اعتدلت نفسه وقامت فما عاد يحتاج الى هذه التقديرات عليه رضوان الله. قال الذي ياخذ العلم من مجرد السماع والتقليد يرى الامر كانه متناقض بين هذا وهذا وهذا وهذا. والذي عرف المقصود والمراد يعرف ان هذا محمول على هذا الحال وهذا محمول على هذا الحال هذا لهذه المرحله وهذا المرحله وانتهت الاشكالات. فان من ضاق علمه ضاق خلقه ومن اتسع علمه اتسع خلقه. يعرف يحمل من للابول معاني ومحامل وهكذا كلما اتسع العلم. يقول ويسمعها المحتاط او الغبي المغرور. فالمحتاط الفطن يقول ليس نفسي اطوع من انفس هؤلاء الكبر الذين امتنعوا. ويقول المغرور ما نفسي باعصى من هؤلاء الذين رفعوا التقدير في مأكولاتهم فيظن بنفسه الكمال وليس بذلك. قال فمع المبتدي يمدحون له التقليد حتى يعتدل. دخل سيدنا عمر على ولد عبد الله بن عمر اجده ياكل لحم ويدمه بسم. قال هذا ادام وهذا ادام. لا ام لك كل يوما خبزا ولحما يوما خبزا ولبنا يوما خبزا وسمنا يوما خبزا وزيتا يوما خبزا وملحا يوما خبزا كفاحا. غفار يعني خالص ما بيجي. رتب لنفسك كذا وكذا وكذا ما تعتاد عاده واحده وتغلب عليك فتصير عبد شهوتك. قال هذا هو الاعتدال. المواظبه على اللحم كل يوم كل يوم بالكل وقع هذا افراط. والمهاجره له بالكليه مع القدره عليه تفريط. حاجتي في خلال شهرين، فما كنت تكتاتون، فقالوا الماء والتمر، الماء والتمر، الا ان بعض الانصار احيانا يهدون للنبي لبن فيشربه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وهكذا يروى ان الذي يهجر اللحم من دون مع القدرة عليه 40 يوما تعرض لقسوة، وإن الذي يواكب عليه 40 يوما يسير كالمتوشي، يعني يشتد يغلط يغلط باطنه مثل السبع ما يكون إلا لحم دائما. فالاعتدال هو المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قلتم رضي الله تعالى عنكم ونفعنا بعلومكم في الدارين آمين. آفة الرياء من ترك أكل الشهوات. يدخل على تارك الشهوات آفتان عظيمتان، إحداهما أن يخفي الشهوة ويأكل في الخلوة ما لا يأكل مع الجماعة، وإظهارها سوء الحال، وإخفاء النقص وإظهار ضده نقصانان متضاعفان، فيكون مستحقا بمقتين. وكمال العارف أن يترك الشهوات لله، ويظهر من نفسه الشهوة إسقاطا لمنزلته من قلوب الخلق. وهذا جمع بين صدقين، فلا جرم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الآفة الثانية أنه مع ترك الشهوات يفرح أن يعرف به فيشتهر بالتعبد، فقد طالب شهوة ضعيفة وأطاع شهوة هي شر منها وهي شهوة الجاه. ومن ترك شهوة الطعام ووقع في شهوة الرياء كان كمن هرب من عقرب وفزع إلى حية. والله ولي التوفيق. يا ولي التوفيق وفقنا. آمين. ولا تظن أنك إذا تركت شيئا من الشهوات أو قللت الأكل أنك بلغت الغاية، أنت تحتاج في هذا إلى إخلاص وإلى صدق، وإلا فراعي الأمور، راعي الأمور شيء وشيء حتى تكون صادقا مع الله جل جلاله. قال في هناك آفتان عظيمتان تدخل للإنسان في ترك الشهوة. فقد يترك الشهوة في الملأ وأمام الناس يقل للأكل، وبعدين يقعد وحده ما يقصر يشيل الأكل، فهو يظهر للناس قلة الأكل ويظهر للناس. وفي الجامع الصغير بالسيوطي أورد حديث المرائي في بطنه كالمرائي في صلاته، ليرائي الناس في بطنه كما ليرائي في صلاته. خلك صادق مع الله تبارك وتعالى، وكل ما تعداه متوسطا. فإذا أخفى ذلك في الخلوة وأكل في المتناول بشهوة ولم يبالي، فقد جمع نقصين: الرياء في الخلوة والكذب في الرياء في الجلوة والكذب في الخلوة، يتناول الشهوة في الخلوة ويرائي في الجلوة، فصار سنتين نقصانان اثنين متضاربان، فاستحق لي وقتين. بعكس العالم بالله تعالى، إذا بدا أمام الناس تضاهر أنه يأكل، وإذا في الخلوة يقتصر. هذا جمع بين صدقين اثنين، فما ادعى أمام الناس وصدق مع الله تعالى، وفي خلوة ما غلبته شهوته وثبت، فجمع بين صدقين. فرق بين الاثنين، والصادق أولئك يؤتون أجرهم مرتين. الآفة الثانية مع ترك الشهوات أحيانا يفرح ويعجب أو يحب أن يعرف به ويشتهر بالتعرف، وهذا الذي يحب الشهرة صلى المشكلة. قال هرب من آفة الأكل ووقع في آفة الرياء. اسمع آفة الأكل هذه ما هي محرمة، هذيك محرمة، ثم تترك لنا آفة مكروهة وغير محرمة وتصلح لنا شيء حرام. لا لا لا لا لا لا لا تراني، كل الأمانات ولا تراني، هذا أفضل لك، وإلا تصير مثل الذي يهرب من مطر فوقه فجاء إلى تحت المجيال. المطر اخف عليك، ما تجي تحت المزياب كله ينصب على راسك مرقد، ولا يهرب من عقرب يروح لعند حيه، يهرب من نمله ويجي لعند عقرب ولا عند حيه تنهشه. فنقول لا لا تراعي فترك الرياح افضل. كمل. القول في شهوة الفرد سلطت على الانسان لفائدتين: الاولى بقاء نسله، الثانية أن يقيس على اللذة المنضبية الزائلة لذات لا تنضبي ولا تزول، وفيها من الآفات ما يهلك الدين والدنيا إن لم تنبط وتطهر وترد إلى حد الاعتدال. فالإفراط يحرم سلوك طريق الآخرة أو يقهر الدين حتى يجر إلى اقتحام الفواحش. ومثال من يكسر ثورة الالتفات من الشهوة أولا بعافيه، مثال من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب لتدخله، ومثال من يعالجها بعد استحكامها، مثال من يترك الدابة حتى تدخل وتجاوز الباب ثم يأخذ بذنبها إلى ورائها. فإذا إفراط الشهوة أن تغلب العقل وهو ملهوم جدا، وتفريطها بالعنة أو الضعف عن أداء حق المنكوحة وهو أيضا مذموم. وإنما المحمود أن تكون معتدلة ومطيعة للعقل والشرع، ومهما أفرطت فكسرها من الجوع والنكاح وكثرة الذكر. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له رجال. والشيخ عليه رحمة الله يبين لنا في هذا حكمة الله تعالى في تسليط شهوة الفرج على الإنسان، وذكر من حكم الله حكمتين: الحكمة الأولى بقاء النسل في هذه البشرية، فإن الله رتب على ذلك بقاء النسل، ولو لم يسلط هذه الشهوة أصلا لتناقص النسل، وربما حتى يؤدي إلى انقطاع البشرية، والحب قد أذن ببقائها إلى حد محدود جل جلاله وتعالى في علاه. الثانية أن في الدنيا من شدائد، يذكر أيضا بشدائد وآلام أشد منها. قال الله تعالى في نعيم الجنة وأطعمتها وكتبه متشابهة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، يعني أيام الدنيا. هذا اسمه مثل عنب، هذا اسمه رمان، وهذا اسمه الطلح الموز طلح مضودها. والاسم نفس الاسم ومشابهة في الاسم وفي الشكل، لكن مع كبر في الآخرة ومع طعم أعلى وألذ وأجمل. فهذه اللذائذ تذكر بلذائذ الآخرة، يقول الحق سبحانه وتعالى: أقام لك مثل هذه اللذة، لتذكر لذائذ كبيرة لا تفوتها على نفسك، هي مقبلة عليه بالعفة بالتقوى، ستنالها وستطعمها وتذوقها. كذلك الشدائد، قال الله تعالى في النار: أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن؟ نحن جعلناها تذكرة، تذكرة؟ النار تذكر بنار، نار خفيفة تذكر بنار ثانية، وعرفنا الآخرة بعدين دنيا ضعفت عليها بسبعين ضعفة، نحن جعلناها تذكرة. هذا لما رآها سيدنا الربيع بن خيثم قال بن غثيث رأى، ولما مر على الحدادين في السوق يطبخون الناس كثير، وتلا بعض الآيات من الروشي عليه معه شيخه ابن مسعود الله، حملوه إلى بيته فوقف عند رأسه ينبهه واتصل ما انتبه، يقول هذا هو الخوف والله، هذا اللي يخشى والله ابن مسعود. إلى اليوم الثاني أفاق في مثل الساعة التي أغمي عليه، فقال ابن مسعود: قم صل خمس صلوات عليك، و مرضت وانت في غيبتك، ما الذي قال تذكرت نار الآخرة، تذكرت نار الآخرة. سيدنا علي العابدين من الحسين كان يصلي، وفي اثناء ما يصلي شبت نار في الدار وهو ساجد، فجعل ينادون عليه: يا بنت رسول الله، يا بنت الحسين، يا علي. ودا في السجود ما يتحرك حتى قام من السجود، هم يحاولون يتفنن، قام من السجود وسلم. ما تحت على فادينا، تحت على فادينا من مدة، ونحن نصيح عليك ونأتيك. قال: ما كنت أسمعكم، أين كنت؟ قال: في السجود يصلي. قال: فما ألهاك عن هذا؟ أثني عنها النار الكبرى. هذه النار الصغرى، أثني عنها النار الكبرى رضي الله عنه. فأخرجوه بعد ذلك من البيت. وهكذا شان الصادقين. اللهم ارزقنا كمال صدق، سر بنا مسار خيار الخلق يا رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا.